العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن بفضل الله تعالى من مجالس شرح كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال: صحبت سلمان رضي الله عنه فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال: فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا: لو سقينا دوابنا، قال: فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال لي سلمان: يا أخا بني عبس، عد فاشرب، قال: فعدت فشربت، وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. قال: ثم قال لي: كم تراك نقصتها؟ قال: قلت: يرحمك الله، وما عسى أن ينقصها شربي. قال: فكذلك العلم، تأخذه ولا تنقصه أو تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. في هذا الأثر فيه أبو البختري، وأبو البختري هذا هو سعيد بن فيروز رحمة الله عليه، سعيد بن فيروز، وشيخه في هذا الحديث وصاحب الرواية والقصة شيخ مبهم. حدثني شيخ من عبس، يعني مبهم، وهذا الإبهام يضعف الحديث أو الأثر، لكن طبعا هذا مقبول في مثل هذه الروايات التي ليس فيها شيء من قبيل الحلال أو الحرام. فهذا الشيخ العبسي يقول: صاحبت سلمان، يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: فأردت أن أعينه وأتعلم منه، يعني هو يعلم أن العلم إنما ينال بمصاحبة الشيخ وملازمته، فقال يعني هو يريد أن يعينه ويلازمه حتى يتعلم منه. فالملازمة للشيوخ الكبار فيها تعلم بحركاتهم وسكناتهم وأدبهم وسمتهم وهديهم، ليس فقط التعلم بمعنى أخذ العلم شفاها ولا بتدريس العلم، وإنما بالنظر إلى أهل العلم وإلى سمتهم. وأن أخدمه، لما يعلم أن خدمة العالم وخدمة الشيخ الثقة العابد هذا من قبيل العبادة لله عز وجل. قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. وهذا يدلك على أخلاق هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، فإنهم ما كانوا يستعينون على شيء بأحد، كانوا يتواضعون وما كانوا يريدون أن يخدمهم أحد. وذلك قد ورد في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جماعة من أصحابه كان فيما أخذ عليهم قال لهم: وألا تسألوا الناس شيئا. يعني ذكر هذا في بنود بيعته عليه الصلاة والسلام، لما نصحهم وبايعهم قال: وألا تسألوا الناس شيئا. فالتطبيق العملي أن هؤلاء الصحابة كما ورد في نص هذا الحديث، فكان الواحد منهم إذا سقط صوته، الصوت اللي هو إيه؟ الكرباج بتاع الدب، يعني إذا سقط صوته لم يسأل أحدا أن يناوله، بل كان ينزل من الدابة ويأخذ صوته بنفسه. فالصحابة كانوا يكرهون ذلك، يكرهون أن يساعدهم أحد وأن يعينهم أحد، لذلك يقول فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني هو يرفع شيء يقوم سيدنا سلمان فيرفع معه ويعمل مثله. قال فانتهينا إلى دجلة، هذا النهر في العراق، وقد مدت وهي تطفح، مدت يعني فاض الماء، المد معروف، فيظهر الماء على اليابسة. فقلنا لو سقينا دوابنا، يسقون الأفراس والدواب لأن الماء كثير. قال فسقيناها ثم بدا لي، بدا يعني ظهر لي أن أشرب فشربت. فلما رفعت رأسي بعد أن شرب قال سلمان رضي الله عنه يا أخا بني عبس عد فاشرب، اشرب مرة أخرى. قال فعدت فشربت، وما أريده يعني وما أريد الشراب إلا كراهية أن أعصيه. وهذا من أدب طالب العلم مع العالم، أنه لا يعصي في شيء مباح ولا في شيء من طاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. فهو ما يريد أن يشرب، لكنه لأجل أنه لا يريد أن يعصيه شرب مرة أخرى. قال ثم قال لي كم تراك نقصتها، يعني أنت شربت أو شربت من دجلة مرة واثنتين، هل نقصت؟ يسأله. فقال له قلت يرحمك الله، وهذا أيضا من أدب طالب العلم مع العالم، أنه يقدم له الدعاء قبل السؤال، يقدم له الدعاء قبل السؤال. قال يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، شيء مستغرب، يعني شربي مهما شربت لا ينقص هذا النهر. فهذا الذي سيقوله سلمان هو الشاهد من إرادة أبي خيثمة لهذا الأثر في هذا الكتاب. قال فكذلك العلم، يعني العلم مثل النهر، تأخذه ولا تنقصه شيئا، مهما أخذت وتضلعت من العلم لا ينقص العلم، فعليك من العلم بما ينفعك. فهنا سيدنا سلمان رضي الله عنه قدم له هذه الموعظة في صورة تجعل العلم يترسخ في الذهن. ده أحد أساليب التدريس، ألا تلقي العلم هكذا غفلا، يعني بدون توجيه ولا بدون موقف سابق، لكن يلقي كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل سؤالا فينتظر الإجابة ثم يبني على الإجابة حكمته وموعظته، أو يحدث شيئا كما مر عليه الصلاة والسلام فوجد جديا أسكا يعني مقطوع الأذنين ميتا، فقال ما تقولون في هذا، يعني من يشتري هذا؟ فقال والله لو كان حيا ما اشتراه أحد، يعني ده جدي أسك مقطوع الأذن لا قيمة له. ثم نقلهم من هذا المعنى المحسوس الذي هو أمامهم إلى المعنى الغيبي الذي يريده المتعلق بالدين. قال الله عز وجل الدنيا على الله عز وجل أهون من هذا على أهله الذين رموه وألقوه، الدنيا على الله عز وجل أهون عنده تبارك وتعالى من هذا الجدي الميت الأسك الذي لا قيمة له بالنسبة لأهله. فهذه إحدى طرق التدريس والتعليم، وهكذا فعل سلمان رضي الله عنه، جعله يشرب حتى تثبت تلك الموعظة في قلبه. فهو يريد أن يقول له فكذلك العلم، يعني مثل النهر، تأخذه ولا تنقصه شيئا. وكأن سلمان رضي الله عنه تمثل بما قاله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما كان في رحلتهما، كما ورد في الصحيح لما وقع عصفور على حرف السفينة، جاء عصفور في سياقة رواية البخاري فوقف على حرف السفينة ونزل بمنقاره فشرب من البحر. فقال الخضر عليه السلام وهو يبين لموسى عليه السلام هذا الأمر بعد هذه بعد هذا الذي شاهده، قال ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله عز وجل، يعني بالنسبة لعلم الله عز وجل، إلا كما نقص هذا العصفور بمنقره من البحر، يعني لا ينقص شيئا. فهذا الذي يريد أن يقوله سلمان رضي الله عنه، قال: فكذلك العلم، تأخذه وتغترف من العلم وتقرأ كثيرا وتعلم كثيرا ولا تنقصه شيئا، لأن هذا العلم علم الله عز وجل، الله عز وجل وسع علمه كل شيء تبارك وتعالى، فلا ينقصه شيئا. معنى هذا أن العلم كثير جدا، العلم الموضوع بين الخلائق أصلا كثير بمفرده، وهو في جنب علم الله عز وجل لا شيء، ومع ذلك هذا العلم الذي بين الخلائق ما جمعه أحد، ما جمعه أحد، حتى أن أعلم الناس يغيب عنه الكثير من العلم، كما غاب عن أبي بكر رضي الله عنه وغاب عن عمر رضي الله عنه، فاضطروا إلى أن يسألوا غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الجدة التي أتت تسأل الميراث، تسأل أبا بكر رضي الله عنه، فما كان يعلم لها في كتاب الله عز وجل شيئا، فكان يسأل غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، العلم كثير والعمر قصير، فماذا يفعل الإنسان؟ فعليك من العلم بما ينفعك، ترتب أمرك وحياتك، ألا تضيع حياتك في أشياء لا تفيدك، وإنما تأخذ من العلم بقدر ما تنتفع، بقدر ما تقوم به من واجبات تخصك، واجبات العبادة، واجبات المعاملات مع الناس، تلبست بأمر البيوع والشراء فتتعلم فقه البيوع والشراء، تتعلم فقه النظر في البلد الذي تسود فيه المتبرجات، تعلم فقه المعاملة مع الناس وأضراب هؤلاء الناس وطرق معاملتهم، تتعلم ما يخصك من أمر دينك، البلد الذي تنتشر فيه البدع، تتعلم السنة والتوحيد والاتباع. لكن الإنسان يذهب إلى مسائل معينة لا علاقة لها بالواقع، أو قل أن تتصل بالواقع بشيء، ثم يتعلمها ويضيع فيها وقته ويذهل عن غيرها، فإن هذا لا ينفعه، إنما يجب أن يتدرج في العلم حتى يصل إلى رضا الله عز وجل. قال: فعليك من العلم بما ينفعك. قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق. خلي بالك الإسناد ده مهم جدا، الإسناد موجود في الكتب كثيرا، الأعمش عن مسلم عن مسروق، قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدروا، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. طبعا هذا الإسناد الذي فيه الأعمش عن مسلم عن مسروق إسناد مشهور معروف، والأعمش معروف اسمه سليمان ابن مهران، نعم جزاكم الله خير، ومسلم مسلم ابن صبيح، نعم، الملقب بأبي الضحى، أبي الضحى، يعني الإسناد ده مشهور جدا في الكتب في الصحيح وغيره، الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، ثم يذكر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فمسلم هو مسلم ابن صبيح عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن مسروقا هذا ممن جلس عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا كالإخاذ. إيه الإخاذ؟ طبعا المفترض أن الرجوع لمعاني هذه الكلمات يكون كيف؟ كتب إيه؟ كتب اللغة أوسع، يعني إحنا عندنا كتب اللغة دي زي لسان العرب، زي المخصص، زي تاج العروس، زي القاموس المحيط، دي كتب أوسع، لكن في كتب تضيق لك المجال في البحث، كتب غريب الحديث والأثر كما ذكرنا سابقا، هم يعني تجد كثيرا منهم يعتنون بذكر هذه الأثر التي فيها كلمات غريبة، ككتاب أبي عبيد في غريب الحديث، أبي عبيد اسمه إيه؟ لقب أبو عبيد، أحد أئمة العلم والفقه والغريب والحديث. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذا من أئمة السلف، يعني هو ليس مجرد من علماء اللغة والنحو والغريب فقط، لكن هو من أئمة الاعتقاد. أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. خلي بالك أن في الغريب أيضا أبو عبيدة. أبو عبيدة هذا كان عنده نوع من البدع، يعني هو كان من أئمة اللغة لكن ما كان يعرف التفسير جيدا، فوقع في شيء مما عابه عليه أئمة السلف. أبو عبيدة هذا اسمه معمر ابن المثنى، لأن الناس تخلط بينهما، بين أبي عبيد القاسم بن سلام من أئمة السلف، وبين أبي عبيدة اللغوي أيضا معمر بن المثنى. تمام، فدي كتب الغريب. وطبعا كتاب الغريب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هذا كتاب هام وغير ذلك. فالقصد أن هذه الكتب فيها ما تريده من الكلمات الغريبة سواء في الأحاديث أو في الآثار. فكانوا كالإخاذ. ما هو الإخاذ؟ الإخاذ كما يقول ابن سيدة في كتابه المخصص، هو كل ما أمسك ماء السماء، يعني المطر لما بينزل أي مكان يمسك الماء يعني يحتفظ بالماء يسمى الإخاذ. تمام، أو يسمى الغدير، يعني النهر الصغير، مكان نزل عليه المطر فاحتفظ به مدة، فهذا هو الإخاذ. فيريد أن يقول أنهم كانوا كالإخاذ، وانتبه إلى فقه أبي خيثمة هنا في إراده هذه الأثار. الأثر الأول شبه العلم بماذا؟ بالنهر أو بالماء. تمام، وهنا أيضا انتقل إلى نفس المعنى ليبين أن علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علم متفاوت، ليس كل الصحابة علمهم واحد، رغم أنهم تلقوا من مشكات واحدة لكن العلم متفاوت. تمام، فكانوا كالإخاذ، يعني كانوا كالغدر، جمع غدير، المتعددة المتفاوتة، غدير كبير وغدير أصغر، يروي الراكبة، يعني الراكب ينزل فيشرب من هذا الإخاذ، والإخاذ يروي الراكبين، في إخاذ أكبر يروي رجلين اثنين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدروا، يعني أصدروا، يعني لو أن أهل الأرض نزلوا به لابد أن يروى كل منهم، لصدروا عنه ولأصدروا عنه وهم غير عطشى مرويين. لماذا؟ لسعة ما فيه. ثم قال وإن عبد الله من تلك الإخاذ، من أي إخاذ؟ الأخير، الذي إذا أورد الناس مسائلهم عليه وفتاواهم عليه لرووا جميعا ولأصدروا عن جواب وعلم وبركة. يعني ويريد أن يبين أن من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل. من أبو وائل؟ شقيق، مهم جدا حفظ أسماء الرواة، يعني الإنسان ينشط أن هو يقرأ كتاب تقريب التهذيب، تقريب التهذيب لابن حجر، في مختصر أسماء ودرجات رواة الكتب الستة. تقرأه إزاي؟ تقرأه يبقى لك ورد فيه تخلصه، في ناس بتحفظه لكن أنت لو لم تستطع حفظه تقرأ وتخلص وتبدأ تاني، إيه اللي يحصل؟ هتعرف وهتفهم وهتلاقي الاسم خلاص بقى محفوظ بالنسبة لك، وكمان قراءة الكتب الستة اللي فيها أسماء الرواة خلاص يبقى فيه سلاسل أسانيد أنت حفظها طبيعي من كثرة القراءة. تمام؟ قال عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. فهنا الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عمر رضي الله عنه، وعمر هذا كان محدثا ملهما، يعني كان يلهمه الله عز وجل وله في ذلك باع طويل. فيقول ابن مسعود وهو يمدح عمر رضي الله عنه: لو أنه علمه وضع في كفة، كفة ميزان يعني، وعلم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر، يعني أن علم عمر يزن بل يرجح على علم أهل الأرض. هذا يبين سعة علم عمر رضي الله عنه. طبعا هذا الكلام ليس منه على سبيل يعني مبالغة، فعمر علمه عظيم، حتى أنه في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في منامي وأنا أشرب قدحا من لبن، ثم ناولت فضلي عمراء. يعني بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، قدح يعني كوب من لبن، ناول الفضل ما تبقى في الكوب لعمر رضي الله عنه. فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ يعني إيه التفسير الحلم؟ فقال: العلم. يعني أن عمر أخذ فضلة علم النبي عليه الصلاة والسلام فبورك له فيه رضي الله عنه. طيب، طبعا يأتي سؤال، يعني هو سيدنا عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الأثر نقرأه ونعلق إن شاء الله. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. يعني هنا عبد الله يتكلم عن علم عمر أيضا بأسلوب آخر، أن عمر ذهب يعني أخذ تسعة أعشار العلم، هذا واضح. طيب السؤال: وأين أبو بكر رضي الله عنه؟ نعم، لكن هذا جواب جيد، أن كلام عبد الله رضي الله عنه كان بعد موت أبي بكر، فمات أبو بكر رضي الله عنه فصار عمر هو الأعلم. ثانيا، هناك جواب آخر. الشرط يعني بالشرط أنها تبقى نسبة على كل. الشرط إيه؟ أنها تبقى نسبة على كل يعني الشرط عشان واخد 19. نعم، هذا كلام جيد. صحابي كل حد فيهم كان يبقى أصلا في صحابي في الجهاد لكن هنا الكلام عن العلم. صحيح. ما احنا خلاص ده الجواب الاول، الكلام عن عمر بالنسبة الى من بعد ابي بكر. والجواب الاخر جيد، وهو ان هنا ليس الامر في مجرد العلم، وانما ابو بكر مع ان علمه هذا لم يستطع ابو بكر ان يبث كثيرا من علمه وان تأتي في كتب السنة الأحاديث التي كان يعرفها، وإنما قام بهذه الأحاديث وهذا العلم غيره. يعني هو لم يكتم شيئا لكن بث هذا العلم في الصحابة، وهؤلاء الصحابة بثوا، ولأن مدته كانت قصيرة، لأنه مات رضي الله عنه بعد أقل من سنتين من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مدته كلها طاحنة، كان في حروب الردة وحروب الفرس وحروب الروم، فلم يكن قد طالت مدته كعمر رضي الله عنه، مكث مدة كبيرة كانت أيضا طاحنة. فكلما طالت المدة كلما احتاج الناس إلى العلم، وكلما تجددت الحوادث والفتوحات واستحدثت الأمور واستحدثت المخالفات التي استدعت أن يتكلم عمر رضي الله عنه أن يستجد لها شيئا من العلم. فهذا لا يعني أن علم عمر أعظم من علم أبي بكر، لأن إيمان أبي بكر أعظم من إيمان عمر، تمام؟ فليس الأمر هكذا. فيعني هذا هو الجواب، لأنه يعني هذا يضر بالذهن، كيف يمدح عمر هذا وأين أبو بكر من ذلك؟ فالأمر بخلاف هذا يعني الذي يتصور. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. طبعا مجاهد معروف، مجاهد بن جبر المكي، أحد أئمة الفقه والحديث والتفسير، هو الآن يفسر هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. طبعا هذه الآية إذا نظرنا في تفسير السلف وجدناهم اختلفوا في تفسيرها، فمنهم من قال أن أولي الأمر هم أمراء السرايا، أمراء الجهاد. ومنهم من قال هم الأمراء هكذا بإطلاق، ومنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال هم أبو بكر وعمر، هكذا فسر بعض السلف. ومنهم من قال عمر من أولي الفقه وأولي العلم، من أولي الأمر هؤلاء. ومنهم من جمع كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أولي الأمر يقصد بهم كل من له رياسة وعلم ودرجة في طائفته. فأولي الأمر في السياسة هم الحكام، وفي أمر الجيوش هم أمراء الجيوش العسكر، وفي أبواب العلم هم العلماء، وهكذا يعدد كل طائفة يقول هؤلاء هم أولو الأمر. لكن هنا مجاهد يقول هم أولي أو أولي الفقه والعلم، ومعنى ذلك شيئا من أمرين، يعني أن مجاهد إما أنه يفسر بجزء من مفردات العام، يعني أولي الأمر ده أمر عام، فعند السلف يفسرون أحيانا إما بالعموم وإما بشيء من أفراد العام بشيء واحد، كما ذكرنا سابقا اختلافهم في تفسير الحسنة في القرآن. بعضهم قال الحسنة يعني الحياة الطيبة، بعضهم قال الحسنة يعني الزوجة، بعضهم قال الحسنة يعني العلم، بعضهم قال الحسنة يعني كذا، لكن كله واحد، لأن هذا فسر بجزء وهذا فسر بجزء وهذا فسر بشيء آخر. فإما أنه يقصد التفسير بفرد من أفراد العموم وهم أولو الفقه والعلم، وإما أنه يقصد أن أولي الأمر هم العلماء على الحقيقة. لماذا؟ لأن جميع الطوائف لا بد أن يرجعوا إلى أهل العلم، فأولو الأمر إن فسرت بأنهم هم الأمراء الأمير والحاكم لا بد أن يكون حتى يحكم بشرع الله عز وجل لا بد أن يكون عالما، كما كان الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة، وكما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإن لم يكن عالما فلا بد أن يستعين بأهل العلم حتى يصدر عن رأيهم، فمرد أمرهم في النهاية إلى من؟ إلى أهل العلم. وهذا هو المعنى الأولى والأوفى، أن أولي الأمر في الآية هم أهل الفقه والعلم، كما فسر غير واحد من السلف رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به وإما أن يزيدني فيه. هنا الأعمش يقول أنه كان يسمع الحديث من أي محدث أو من أي راوي، فيذكره لمن؟ إبراهيم. من إبراهيم؟ ابن من؟ ابن يزيد النخعي. لماذا؟ هنا فائدة، أنه يقول فإما أن يحدثني به، يعني هو سمع الحديث من أي إنسان كان، فما الفائدة أن يحدثه إبراهيم به مرة أخرى؟ التأكيد وتكثير الطرق، أن يسمع الحديث من أكثر من مصدر، من أكثر من راوي، وهذا كان دأب كثير من علماء الحديث، يسمعون الحديث أكثر من مرة، سواء من نفس الشيخ أو من شيخ آخر، لأن هذا يزيدهم اطمئنانا ويقينا، ويترسخ الحديث في أذانهم ويحفظوه وغير ذلك. وإما أن يزيدني فيه، يعني إما أن يزيدني كلمة نسيها الراوي الأول، وهذا تجدوه في الخلاف بين ألفاظ الحديث الواحد، بعضهم يقول كلمة بعضهم يزيد كلمة وهكذا، وإما أن يزيدني فائدة فيه، يعني بعد أن يسمع منه الحديث يقول ومعناه كذا، أو يزيده كذا، أو يعلق عليه تعليقا يعني يستفيد منه من جهة فهم الحديث وغيره. فهذا هو المراد. يعني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت ما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا، يأبنوننا أو يأبنوننا. هنا المحقق وضع الضمة والكسر على الحرف الواحد ليدلك على أنها تقرأ على الوجهين، يأبنوننا أو يأبنوننا بالضم وبالكسر بما ليس عندنا. طيب هنا مسعود بن مالك هذا هو مولى سعيد بن جبير. مسعود هذا هو مولى سعيد بن جبير وهو ثقة روى له مسلم رحمه الله تعالى. فمسعود هذا يعني مولى سعيد بن جبير يعني له علم بسعيد وأحواله ويعني يتوسط عنده لمن يريد أن يتكلم معه. قال قال لي علي بن الحسين وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام ورحمه الله تعالى من أهل البيت. قال له تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد؟ يعني أريد أن أقابل سعيد وأن أسأل سعيدا سعيدا شيئا. فقال قلت ما حاجتك إليه؟ يعني ما حاجتك أنت وأنت من أهل البيت وأصحاب الشرف وأصحاب المكان العالية فيكم العلم والفقه والشرف والسؤدد، ما حاجتك إلى سعيد؟ فقال أشياء أريد أن أسأله عنها. وهذا من تواضع علي بن الحسين، فقد كان من أشرف أهل البيت رحمة الله عليه، وكان يتواضع وكان لا يعرف الكبر والفخر وإنما كان يتواضع. ومما روي عنه ذكر أنه دخل حلقة زيد بن أسلم. زيد بن أسلم من؟ أحد الفقهاء السبعة. دخل حلقته وزيد هذا مولى عبد أسود اللون، فتخطى وجلس يسمع العلم. فقال له بعض الناس أنت وأنت في مكانتك تجلس إلى العبد الأسود؟ فقال العلم يؤتى حيث ينتفع به، لأنه يريد أن ينتفع لما عند زيد من علم. فكان رحمة الله عليه متواضعا يعرف العلماء حقهم. فقال أشياء أريد أن أسأله عنها. إن الناس يأبنوننا، يأبنوننا أو يأبنوننا يعني يتهموننا، يعني معاشر أهل البيت، بما ليس عندنا. لأن الناس كانوا ينسبون، ويقصد هنا الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كانوا يتهمون أهل البيت بأن عندهم من العلم ما استودعهم النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص الخلافة ونحو ذلك. يقولون أن أهل البيت أوصى لهم النبي بالخلافة عليه الصلاة والسلام، وأنهم عندهم علوم من علوم الأولين والآخرين وغير ذلك بصفتهم أهل البيت. فكان الصادقين من أهل البيت كجعفر الصادق وأبوه محمد الباقر وأبوه علي بن الحسين وزيد بن علي الذي تنسب إليه الزيدية وغيرهم، كانوا يتبرؤون من ذلك. وأصل ذلك كما رواه ظني البخاري، نعم البخاري أو غيره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن هذا العلم الذي خصهم به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وكان معه في قراب السيف، قراب السيف اللي هو الإيه؟ الجراب بتاع السيف، كان معه صحيفة أخرجها وقال فيها العقول، العقول يعني الديات وفكاك الأسير، وفيها وأن لا يقتل مسلم بكافر فقط. وهذا أيضا مما لم يخصهم به النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا موجود أصلا عند الصحابة الآخرين، لكن علي رضي الله عنه قطع ألسنة من يقولون بأنه خصهم بالوصية، كتب لهم وصية بالخلافة أو بشيء من العلم، فكانوا يتبرؤون من ذلك. فهو الآن علي بن الحسين ماذا يريد؟ درجته في العلم أقل من درجة سعيد، فلم تمنعه مكانته وشرفه وانتسابه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس إلى رجل أقل منه شرفا، بل هو من الموالي، ويذهب ليتعلم منه لعل هناك من العلم ما ليس عند علي بن الحسين فيضمه إلى علمه. لأنه من المفترض أن الرجل الشريف لابد أن يكون صاحب علم وعبادة، هو الآن يريد أن يستكمل ما عنده من نقص، إذا وجد عنده شيئا يعني من النقص في العلم فيريد أن يستكمله، لأنه حري بالرجل الشريف أن يكون ذا علم، لأن الناس تظن فيه أنه من أهل العلم. وأيضا يريد أن يتأكد هل هناك شيء قد خص به أهل البيت، أو هل سمعت علي رضي الله عنه، أو سمعت عنه أنه روى شيئا مما خصهم به النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندنا معاشر أهل البيت. فهذا هو المراد بيان تواضع هؤلاء السلف في أخذ العلم، وأن العلم يؤخذ من كل أحد حيث ينتفع به. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. هنا مجاهد يذكر أن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة. المكايلة يعني الكيل بمعنى الوزن يعني، وفسرها بأنها المقايسة يعني القياس. وذكرنا ذلك سابقا أن السلف والصحابة خصوصا كانوا يذمون القياس، كما أورد ابن القيم في إعلام الموقعين، أورد آثارا كثيرة في ذم القياس عن الصحابة وغيرهم، وأيضا أورد آثارا بعمل الصحابة بالقياس. وقلنا ما وجه الجمع، يعني في آثار تذم القياس سواء عن الصحابة أو غيرهم، وآثار في العمل بالقياس، ما وجه الجمع؟ لم تكن كلها بينة. كيف يوافق النصوص؟ نعم، القياس المذموم هو ما يكون في وجود النص. يعني إذا كان النص موجود فما حاجة للقياس؟ لأن هو معنى القياس أصلا، القياس كما يقول أهل العلم إلحاق النظرين أحد النظرين بالآخر، يعني كما نضرب المثال اللي هو المشهور حكم المخدرات المعاصرة، دي مش موجودة في النصوص، لكن نقص على إيه؟ على الخمر بجامع أو بالعلة التي تشترك بينهم السكر. فهكذا يقاس الشيء الغير منصوص على الشيء المنصوص، ونستنبط العلة الموجودة بينهم. تمام؟ فسيدنا عمر كان ينهى عن ذلك، عن القياس، يعني القياس المذموم، وعن الاجتهاد في وجود النص، لأن النص لا يتعدى، وكما يقول العلماء لا اجتهاد مع النص، لكن عملوا مع ذلك بالقياس، يعني القياس الممدوح، وهو في حالة عدم وجود النص ننظر في النصوص الأخرى وننظر في العلة ونستخرج الحكم. فنهي عمر هنا عن أي نوع من القياس؟ عن المذموم الذي ذمه السلف، فهذا مراده. يعني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني الحسن وهو الحسن البصري رحمة الله عليه يقول إن لنا كتبا نتعاهدها. هذا فيه أن السلف كان لهم كتب، يعني كانوا يكتبون العلم، وكانوا يأخذون هذا العلم أيضا من الكتب. يبقى أول فائدة كتابة العلم كانت في عهد السلف رضي الله عنهم، وأيضا تعاهد الكتب، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعمله طالب العلم، تعاهد الكتب أن تنظر فيها مرة بعد أخرى، هذا من أدب الطلب. التعاهد معناه إيه التعاهد؟ التعاهد معناه المحافظة على الشيء والملازمة للشيء، من العهد تجدد عهدك بالكتاب. أنت درست كتابا من الكتب، ليس معنى أنك انتهيت منه أنه قد انتهت علاقتك به، وإنما لابد لطالب العلم أن يراجع، لازم يكون لك ورد مراجعة أسبوعي أو شهري فيما درسته من الكتب. انتهيت من هذا الكتاب خلاص، أضع هذا الكتاب وملخصه ثم أدرجه في ورد للمراجعة كل شهر مثلا أو كل عدة أشهر. عندي مجموعة من الكتب لازم أعيد عليها. أعيد إزاي؟ مجرد قراءة فقط، ولا تزال هكذا حتى تموت. ليه؟ هذا يرسخ العلم في ذهنك، لأن أنت لو تعلمت كتب كثيرة جدا وعلمت ما فيها إن لم تتعاهدها بعد ذلك تخلط، هتبدأ تنسى وتدخل الدنيا كلها في بعض. فلازم يبقى ليك ورد مراجعة كل ما درسته، لا سيما الكتب التي فيها أصول العلوم، المتون الأصلية التي حفظت فيها التعريفات والأمثلة والتطبيقات، حفظتها وفهمتها، لابد أن ترجع إليها كل مدة. لازم في الفقه كلك متن فقهي، ده طول حياتك بتراجعه. ليه؟ حتى لا تنسى المسائل، حتى لا تنسى تصورات المسائل، لأنك إذا سئلت عنه أو احتجت إليه قد تخلط، قد تنسى، قد يحدث خلط في أسماء الرواة مثلا، وهذا عند أي إنسان. لكن كلما تعاهدت الكتب وكلما احتفظت بهذا الورد كلما كنت متقنا لهذا العلم. فهذا من يعني أداب الطلب. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى. احنا قلنا من منصور هذا؟ منصور، ألا تعرفونه؟ منصور ابن المعتمر. منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هنا مسروق يقول كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نرى، وهذا كان بين السلف من عدم التكلف، يذهبون إلى عبد الله فيجلسون عنده وقد يضجع ويرتاح قليلا، وهم جلوس يذكرون الله عز وجل، يتذكرون العلم وهكذا، هذا أنهم كانوا غير متكلفين. فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة. القاص هو الذي يقص، يعني يذكر الناس، يسمى القاص أو المذكر، تمام. وهذا القص بمعنى الموعظة، وكما يسمى الآن الداعية، كان موجودا عند السلف وكانوا يسمونه القاص، وكان من العلماء من يقص. ثم صار بعد ذلك هذه المهمة صار يدخلها من ليس من أهلها فيتحدثون بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة، فكان السلف يذمون القصاص. وقرأ مقدمة ابن حبان، مقدمة المجروحين، يذكر ذم هؤلاء القصاص وكيف كانوا يضعون القصص والأحاديث المكذوبة لكي يعطيهم الناس المال، ويخترعون الأسانيد ليعطيهم الناس المال ويعني يقصون. لا ده ابن حبان أورد قصص يعني غاية في العجب يعني. فالقصد أن هذا القص، لكن هذا القص يعني كان يتكلم بشيء من الحق، ليس كالقصاص في زماننا يعني. إن قاصا عند أبواب كندة، قلنا باب كندة هذا في مسجد الكوفة، كان يسمى بحسب القبائل الموجودة. يزعم يقص ويزعم أن آية الدخان، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. يعني هذا القاص يقول أن آية الدخان هذه الواردة في هذه السورة لم يأتي وقتها بعد، وإنما هي من أشراط الساعة، وأن الدخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الكفار، يعني يخنق الكفار، بينما يكون عند المؤمنين كهيئة الزكام شيء يسير. وهذا الذي قاله هو أحد قولي السلف، قال به الحسن وقال به قتادة، بل هو ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة الدخان، جعله شرطا من أشراط الساعة. لكن ابن مسعود كان يرى بخلاف ذلك، كان يرى أن آية الدخان مضت، وأن الله عز وجل ابتلى بها قريشا لما عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم دخان فخنقهم. هذا حدث، لكن عبد الله المسعود يرى أن هذه الآية التي تكلم الله عز وجل عنها في القرآن. فهو في الحقيقة خلاف بين السلف، هل آية الدخان حدثت أم هي من الأشراط أم يوم القيامة؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتمل التأويل أن الدخان هذا متعدد، وأن الآية المقصودة إنما مضى وقتها، لأن ابن مسعود يقول فقد كذبتم ها فسوف يكون لزاما، واللزام يقول مضى، والبطشة الكبرى مضت يوم بدر، كان هو يرى ذلك أن هذه الأمور التي توعدها الله عز وجل مضت، اللزام والدخان والبطشة الكبرى وغير ذلك. فهناك خلاف وأمور تحتمل معنى آخر غير ما فهمه بعض السلف. فهو ابن مسعود أنكر على هذا القص، ماذا فعل؟ قال فقام عبد الله بعد أن كان مضجعا، يعني كان ينام مضجعا، فقام عبد الله وجلس وهو غضبان، وهذا علامة أنه غضب، أنه كان مضجع ثم قام وهو غضبان. فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. هو الآن يؤسس لقاعدة أن طالب العلم إذا علم مسألة من العلم فليقل بها، لا بأس أن يتكلم بها طالما أنه يعلمها علما صحيحا، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم، يعني أحكم وأسلم لأحدكم وأفضل لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المتكلف هو الذي يتكلم من تلقاء نفسه، من عنده يخترع من قبل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لست أتكلم معكم من تلقاء نفسي، لا أتكلف لكم، لا آتي لكم وأصنع لكم هذه الآيات، وإنما هي من قبل الله عز وجل. يعني يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد كان يسأل، فإذا لم يكن يعلم كان ينتظر خبر السماء، يقول أحدثكم غدا أو ما أشبه ذلك. فهو في مقامه العالي تواضع، ويعني كان يقول الله أعلم وينتظر الخبر من الله عز وجل. فطبعا هذا لأن ابن مسعود يظن أن ما معه هو الحق فقط، وليس هناك أو ما أشيع من أقوال أخرى أنها تأتي يوم القيامة، يرى أنه لا يثبت وليس بصحيح. لكن الشاهد في هذا الأثر أن ابن مسعود يعني يؤسس لمسألة أن يقول الطالب بل العالم الله أعلم إذا لم يعلم. في عصره أو بعده بقليل، يعني نبغ بعده كالحسن وقتادة من صغار التابعين ممن رأوا أنس بن مالك، وابن مسعود مات يعني قبلهم بمدة، فنبغوا بعده. ابن أبي حاتم نقل ذلك عن الحسن وقتادة فيما أذكر، لكن هل نقرأ أحد من الصحابة؟ لا أظن، لكن هم ينقلون في الغالب عن الصحابة، يعني حتى ولو لم يسموا، يعني ممكن الحسن يكون سمع هذا من صحابي من أنس أو من غيره، لكن لا يشترط أنه يسمي يعني صاحب القول، أو يكون من اجتهاده أو نحو ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس، والربيع هذا من أئمة التفسير ممن اعتمد عليهم ابن أبي حاتم في تفسيره، والربيع هذا سبحان الله يعني كان يذكر كثيرا من المراسيل والموقوفات والمنقطعات. وسبحان الله سجن 60 عاما، سجن كثيرا جدا، حتى أن سفيان الثوري تلطف ليدخل عليه، أعطى مالا للحارس حتى يمكنه من الدخول عليه ليسمع العلم. قال فلما خرجت، يعني قال كلمة معناها يعني يا ليتني ما دخلت عليه، لأنه حدثه ببلاغات ومنقطعات ومراسيل وبأشياء لا تثبت، إنما هي من قبيل الأمور غير المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ننظر إلى الرجل، إلى الرجل سجن في إمارة الحجاج وبعد الحجاج، سجن كثيرا جدا 60 عاما أو أقل، وانظر إلى همة سفيان في طلب العلم، دخل إليه وأعطى مالا للحارس حتى يدخله عليه ليسمع منه العلم. سبحان الله، يعني همة عالية. نعم، تريد الدخول شيئا؟ الكتاب ده فيه أحاديث مرسلة الذي معنا؟ هو قل أن تجد فيه مرفوعات أصلا، يعني قل أن تجد فيه شيئا من المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن فيه أحاديث مرفوعة، هذا قليل، وفيه موقفات ومقاطيع وغير ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وقال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. يعني إيه الكتاب الأول؟ يعني إيه؟ طب الكتاب الثاني، لو القرآن الكتاب الأول والكتاب الثاني إيه؟ طيب الكتاب الأول يعني الكتب المتقدمة، لأن الكتاب هنا اسم جنس بمعنى الكتب المتقدمة. الكتاب اسم جنس، يعني لا يقصد به كتابا واحدا، وإنما يقصد به عموم الكتب. فالكتاب الأول يعني كتب بني إسرائيل ومن قبلهم من كتب المتقدمين. ويعني هذا في الآثار يقولون في الحكمة، أحيانا يعبرون عن هذا في كتب المتقدمين، في كتب الأوائل، في الحكمة، يعني كتب الموجودة سابقا سواء في التوراة، في الإنجيل، في كتاب داود عليه السلام، في صحف إبراهيم. وهذا كثيرا ما ينقل منه ابن القيم رحمة الله عليه في مصنفاته، ينقل عن كتب الأوائل والمتقدمين بعض ما يريد أن يؤصل له في كتبهم. فيقول في الكتاب الأول ابن آدم، طبعا ابن آدم هنا منصوبة لأنها أداة الاستفهام، أداة النداء محذوفة، يعني يا ابن آدم. تمام، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لأن الله عز وجل إنما علم الناس منة منه وفضلا تبارك وتعالى بلا مقابل. فينبغي للإنسان أن يعلم الناس مجانا بلا مقابل كما علم مجانا. وهذه المسألة مختلف فيها بين السلف، يتفقون على أن الأفضل أن الإنسان يعلم بلا مقابل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عنه ربه تبارك وتعالى ما أسألكم عليه من أجر. تمام، لكن هل يجوز أخذ الأجرة على العلم أو على تعليم القرآن؟ على خلاف بين السلف، كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى عدم الجواز، وغيره وبعضهم يرى الجواز، وأبو نعيم الفضل ابن دكين شيخ من هذا؟ شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن معين وشيخ البخاري، إمام معروف، كان يأخذ على العلم أجرة، حتى أنهم كانوا يعطونه أرغفة. فلما قيل له في ذلك يعني أنت شيخ كبير وتأخذ الأجرة، فبكى رحمة الله عليه وقال لولا صبيان في البيت ما أخذ. يريد أن يقول أن العالم إذا لم يتوفر له مصدر رزق آخر فالأولى أنه يأخذ أجرة على العلم، لأنه لو ترك هذه الأجرة وليس له مال ماذا سيفعل؟ يضطر أن هو يعمل، فينشغل ولو بقدر عن العلم. ولذلك من أهم واجبات الحاكم أن يفرغ طلبة العلم وأن ينفق عليهم، حتى أن هذا فعله عمر بن عبد العزيز، كان أول ما فعل هذا كان موجود قبله، لكن هو توسع في هذا وصار أنه هو يخصص رواتب محددة لأهل العلم، ويخصص من يذكر الناس في المساجد حتى ينشر العلم والدين والشرع. فإذا لم يجد طالب العلم ما يكفيه فله أن يأخذ، والأولى أن يتورع، والأولى أن يتورع. فهذا هو الموجود يعني من ترجيح العلماء وتحقيقهم في هذه المسألة، أنه يجوز له الأخذ لا سيما مع الحاجة. ويستندون إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فالأولى والأورع والأسد أن الإنسان يعلم بلا مقابل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. هنا هذا الإسناد ننتبه إليه لأنه يكثر جدا، أن يروي الليث عن مجاهد. وليث هذا هو ليث ابن أبي سليم، وهو عنده ضعف، يعني ضعيف أو صدوق، لكنه يأتي ببعض المنكرات فلابد له من تقوية. لكن هذا في النهاية هذا كلام مجاهد، لا يحتاج إلى مثل هذا، لأنه ليس كلاما في المرفوعات أو في الحلال والحرام. لكن يكثر أن يروي الليث ابن أبي سليم عن مجاهد، وطبعا بخلاف الليث ابن سعد الإمام الثقة الكبير. قال: ذهب العلماء، يعني يقصد الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، فلم يبق إلا المتعلمون. في بعض الروايات إلا المتكلمون، أو في بعض النسخ إلا المتكلمون. طيب في عند الاشتباه ماذا نفعل، المتعلمون ولا المتكلمون؟ طبعا المتكلمون أيضا المعنى جائز، بعد أن ذهب العلماء لم يبق إلا من يتكلم، يعني لم يعمل بعلمه، مجرد يحسن الكلام لكن لا يعمل بعلمه، فالمعنى مستقيم. لكن كيف نعرف الرواية الأصح؟ الكتب المتأخرة الذهبي وابن حجر ممكن يكون أيضا روى عن نفس الرواية اللي أنت شاكك فيها. طيب النظر في الطرق صحيح، لكن أنا أريد طريق مختصر، يعني من حرفة طالب العلم أن يتعرف على الطرق المختصرة لأخذ المعلومة، لأن النظر في الطرق ده أمر لا ينتهي أصلا. يعني أنا عشان أنظر في طريق لأثر كهذا ممكن أقعد 4 ساعات أبحث في الكتب والموسوعات وغير ذلك عشان أصل لجمع الطرق، لأن في الآخر أقول لا هو الأمر على الوجه الفلاني. في طرق مختصرة، وهي الآن هذا كتاب أبي خيثمة، فننظر في كتاب يروي عنه، ومن أكثر من روى عنه ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ، وهو ليس موجودا كله بل جزء كبير منه مفقود. فوجدنا أن ابن أبي خيثمة في تاريخه روى هذا الأثر على وفق ما معنا وهو المتعلمون، فيغلب أن يكون هذه هي اللفظة الصحيحة. تمام، في تاريخ ابن أبي خيثمة، لأنه رواها عن أبي، يعني قال حدثنا أبي وساق هذا الإسناد بنفس المثل. تمام، قال: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، يعني لم يبق إلا من يطلب العلم وليس فيهم عالم حقيقي كما رأى هو العلماء الحقيقيين. وما المجتهد فيكم، يكلم أتباع التابعين وصغار التابعين، ما المجتهد فيكم، النابغ فيكم والذي تصفونه بالعلم، إلا كاللاعب في من كان قبلكم. كيف لو رأينا نحن ماذا سيقول؟ لأنه يتكلم عن من رأى الإنسان. لو رأى الصحابة ورأى أمثال سعيد بن المسيب ورأى أمثال هؤلاء الكرام يعني ما ينظر لأحد بعدهم. ولذلك أنت في طلبك للعلم تنظر إلى الأعلين هؤلاء، إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين وهكذا، وتنظر إلى من دونهم ممن يتعلمون منهم. لأن العلم ده إسناد، العلم إسناد، ليس العلم المجرد إسناد فقط اللي هو هذه الأحاديث، وإنما أيضا الفهم إسناد. يعني فهم العلم، أنا عشان أفهم العلم وأفهم الآثار التي بيني وبين السلف، السلف يقولون شيئا لابد أن أصل له بإسناد وأيضا الفهم، لأنه ضل أهل البدع بسبب انقطاع الفهم عن هذا الإسناد. يعني حتى أن أهل البدع مثلا يمخرقون علينا، الجماعة القبورية يقولون مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ليس له شيوخ، صحيح؟ أو إن فلان الفلاني محمد بن عبد الوهاب ليس له شيوخ، أو ابن تيمية شيوخه قليلون. طبعا هذا كذب أصلا، لهم شيوخ ده شيء معروف، وابن عبد الوهاب له شيوخ، وابن تيمية طبعا له شيوخ، لكن هذه مخرقة. لكن نعم ليس لهم شيوخ كثر، ليس لهم شيوخ كثر. يعني نسمع البخاري مثلا لما يروي كما قلنا في مجلس سفيان عن 1080 رجلا من أصحاب الحديث يقولون الإيمان قول وعمل. البخاري قابل عدة من المشايخ، له شيوخ كثر، وفلان له 4000، وفلان له كذا، وفلان له كذا. طيب، لكن ليس معنى هذا أن من قل مشايخه أنه قل علمه، بل إنه يصل باجتهاده ليستكمل ذلك النقص. وكم من رجل له شيوخ كثر وعلمه قليل، لأن العبرة بالعلم نفسه وما حصلته أنت. يعني كتير جدا من الشباب بيقعوا في مسألة خطيرة جدا، وهو إن هو بيحب يروح للمشايخ ويتصور معه. كتير جدا بيحصل كده، وتلاقيه بيتصور مع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ليقول يعني بطريقة غير مباشرة إن أنا مشايخي شيوخي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. حتى أن بعضهم كان يذهب إلى جنازات معينة، عارف إن الجنازة العالم الفلاني مات فسيأتي فيها كبار أهل العلم، فهو رايح وتلاقيه بعد الجنازة عامل إيه؟ جاي بصورتي مع الشيخ فلان والشيخ فلان. انت رايح الجنازة ولا راح تصور ولا راح تعمل ايه؟ القصة مش كده يعني. فماشي انت معاك مشايخ، انت في الاخر ايه بقى؟ هو ده المهم. انت في الاخر ما حصلته من العلم، ما اتقنته بعد هذه الكثرة من الشيوخ، حتى لو انك جلست هؤلاء الشيوخ واخذت عنهم العلم، في الاخر انت حصلت ايه؟ علمك الذي ينبئ عنك. تمام. فلما تذكر ابن تيمية لا كلام في هذا، ابن عبد الوهاب وما أحدثه من طفرة في بلاد الحجاز، الشيخ الألباني وما أحدثه من طفرة في علم الحديث. فيأتي بعض القبوريين يقول هؤلاء ليس لهم شيوخ، وهو يمخرق علينا بأن له شيوخ، أصلا ليس له شيوخ أيضا، وإنما حصل إجازات شرفية. يعني بعضهم عنده أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد حصلها. هل سمعت كل هذه المتون؟ أنت معك أسانيد فلان وفلان وفلان وفلان، هل معنى ذلك أنك سمعت هذه الكتب وجلست بين يدي شيوخك هؤلاء وسمعت وتعلمت؟ لا، هو مع أسانيد كما يحدث مع عالم كبير تذهب إليه فيجيزك بكل مروياته، فتروي من طريق وأنت لم تسمع حرف مما أجازك به. ده صحيح، هذا جائز يعني، لكن هذا على سبيل استدامة بقاء الإسناد في الأمة. أنا رأيت شيخ بيجيز وبيجيز أطفال اللي هو بيجيز. هذا جائز يعني، إن هو الإجازة العامة دي أحد طرق الإجازة، أن يجيز أهل العصر. وبعضهم كان قبل أن يموت كان يقول أجزت مروياتي وأسانيدي لكل مسلم على وجه الأرض، حتى أن بعض أهل العلم كان يحسب تاريخ ميلاده وهل كان موجودا وقت هذه الإجازة أم لا، فيروي بها ليعلو بإسناده. ابن حجر يعني دخل في هذا السيوطي نفسه لأنه أصلا لم يرى ابن حجر، ففرح لما وجد في أوراق أبيه أنه حضر مجلسا وأخذه معه وهو صغير في مجلس ابن حجر، لأنه كان طبعا يرد على السخاوي. السخاوي طبعا ماسك السيوطي إيه، السخاوي كان ساكن جنب ابن حجر أصلا كان تلميذه النجيب يعني، فيريد أنه يقول للسيوطي يعني أنت أصلا أنت ابن حجر أنت أصلا ما عارفش عنه حاجة. فطبعا السيوطي لما بيدور في ورقة لقى أن هو اسمه موجود في إجازة طار بيها بقى رحمة الله عليه. كان بينهم يعني كما بين المهم. فالقصد إن العلم هو الأصل، وما يحدثه الإنسان من تقدم في العلم ومن أثر في العلم هو الأصل، تمام. فيعني الإنسان لا يستزيد بالشيوخ دون علم، ثم لابد أن يتعب في العلم وتكون له ثمرة في هذا العلم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.